بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما قرأنا الكلام على مس رأس الصبي والتبريك عليه والدعاء له، صحيح يا رجال؟ الدرس الليلة قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. إيش عنوان الدرس؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبده قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال: أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. سمعتم الأثر هذا؟ الأثر صحيح، الأثر صحيح، ممكن أعيده عليكم من أجل أن تفهموه أكثر. أثر مهم جدا، أثر فريد من نوعه. قال هنا عن محمد بن زياد: قال أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. مفهوم الأثار؟ مفهوم الأثار. الشخص يجد لذة عندما يقرأ عن السلف، عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهكذا عن أئمة الدين، عن أئمة الدين، لأنهم كانوا يعملون بما جاءت به الشريعة من الآداب الرفيعة والأخلاق الحميدة والمكارم والمحاسن والشمائل الحميدة، فكانوا على هذا. الشخص يصطنع نفسه من جديد، يصطنع نفسه من جديد إن هو تربى على القرآن والسنة وعلى من عمل بهما وصار عليهما فهما سديدا وعملا رشيدا. هذا الأثر. قال محمد بن زياد: أدركت السلف، يعني أدرك من أدرك وهم على هذا. قال: وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهلهم، يعني يجتمع في البيت الواسع أكثر من أسرة، أكثر من أسرة. قال: بأهليهم. قال: فربما نزل على بعضهم الضيف، يعني على هذا الجار الذي هو يعني في البيت ما بينه وبين أخيه إلا جدار أو ساتر ما أشبه ذلك. قال: فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار. القدر حق أخيه وجاره في نفس البيت على النار، وهذا الذي نزل به الضيف ربما ما معه شيء، أو ما قد استعد بشيء، أو ما معه ما يليق بهذا الضيف. قال ربما، قال فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار. إيش سمعتم؟ قال فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، يأخذها بدون إذن صاحبها. لماذا؟ لأنهم ما بينهم من مودة ومحبة وتعاون، قد أذنوا لبعضهم بعضا أن يأخذ كل من حق أخيه حسب الحاجة، حسب الحاجة. فما أخذها وهو يعلم أن أخاه هذا سيغضب، ليش أخذ حقي؟ لا، ولكنه يعلم أن أخاه يحب هذا ويفرح أن يكرم أخاه جاره الذي بجانبه. على كل هذا من التعاون الذي بلغ السلف هذا المبلغ فيه. ومعلوم أن أول من عرف في هذا التعاون الذي بل أعظم من هذا الصحابة الأنصار، فإنهم استضافوا المهاجرين. الأنصار استضافوا المهاجرين، فكان الأنصاري يقول للمهاجري: خذ من مالي ما شئت، بل إن بعضهم أراد أن يعني يقاسم ويشاطر أخاه في ماله، بل دعا الله إلى جعل الوراثة للأنصار للمهاجر، وراثة الأنصار للمهاجر. هذه الوراثة بقيت مدة ثم نسخت. الشاهد أن هذا التعاون بين الصحابة بلغ مبلغا لا نظير له في تاريخ الأمم وفي تاريخ المتعاونين. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد دعانا إلى التعاون وبين لنا، وقال عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كتاب الله يعاملك كما تعامل عباده. ذكرنا هنا نبذة، قلنا: ما أدراك ما عون العبد لأخيه؟ إنه العون له بالقول والفعل والقلب والبدن والمال والجاه والعلم والحل، وفي السراء والضراء، وفي العسر واليسر حسب الاستطاعة. فسعة هذا التعاون في حق المسلم للمسلم أوسع مما ذكرت، ويكافئ الله على كل واحد من أنواع العون. كلما كان الشخص يعين أخا في شيء كافأه الله، فكلما كثر عونه لأخي في أنواع التعاون كانت المكافأة له من الله أكثر وأكثر. وذكرنا هنا بعض الآثار، فقال أبو هريرة: كان جعفر ابن أبي طالب أخير الناس للمساكين، كان ينقلب بنا أي يذهب فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، رواه البخاري. وقال الحسن البصري رحمه الله: لأن أقضي لأخ لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين، أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. وعن أبي حاتم سليم ابن منصور قال: سمعت أبي يقول: دخلت على الليث بن سعد يوما وعلى رأسه خادم يغمزه، قال: فخرج ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه، فاستخرج من تحته كيسا فيه 1000 دينار ثم رمى بها إليه، ثم قال: يا أبا السري لا تعلم بها ابني فتهون عليه. أخرجه أبو نعيم. سمعتم يا رجال؟ يعني تهون عليه، لأن بعض الناس ما يحب الخير ويكره من يعني يتعاون معه على الخير، ويستهزئ بمن يراه محتاجا إلى التعاون معه على الخير. فالليث بن سعد رحمه الله يقول لهذا الذي أعطى له هذا المبلغ: لا يعرف ابني حتى يعني لا تهون عليه. هذا كما سمعتم. كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى، يقول في عنوان الدرس: باب دالة أهل الإسلام. قال: المراد بالدالة من لك عنده منزلة، من لك عنده منزلة. ومعنى الكلام ومعنى الأثر أن السلف كانوا من رأوا له منزلة في الخير، في الصلاح، في يعني علم، في كذا، وهو بحاجة تعاونوا معه وعرفوا له قدره وأنزلوه منزلته. وهذا الذي فعله السلف هو مأخوذ من أحاديث كحديث عمرو بن عبسة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وكلها عند ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله وجبت محب، قال الله حقت محبتي للمتبادلين في، الذين يتبادلون أي يبذلون ما عندهم من مال وجاه في التعاون مع بعضهم بعضا، هؤلاء وجبت لهم محبتي، وجبت لهم محبتي. اشتقع الدنيا بجانب هذا الإكرام من الله عز وجل. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وكذلك أيضا غيره، أثرا صحيحا عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد منا أحق بدينار ودرهم من أخيه المسلم، لقد رأيتنا وما أحد منا أحق بدينار وبدرهم من أخيه المسلم. فكانوا يرون أن المسلم له حق في ماله، فيعطف عليه بذلك ويعطى له من ذلك ويعان على الخير بالمال. فالمال هذا جعله الله وسيلة عظيمة لإصلاح الناس ولإقامة الدين، لكن هذا يتحقق على يد من يحسن التصرف، على يد من أعطي الأخلاق الرفيعة وأعطي السخاء والجود والكرم والنفس الطيبة التي تحب البذل. هناك أنفس ما تحب العطاء، تكره العطاء، حتى لو وجد ما يكون هنالك اهتمام بأمر العطاء. قال هنا، قال: فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول: صاحب الضيف، نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها. انظر ما أطيب هذه النفوس، انظر ما أطيب هذه النفوس، في نفوس تربت على الشريعة ومكارم الشريعة ومحاسن الشريعة التي هي نور، محاسن الشريعة نور يستنير بها من يستنير. هذا كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك رحمه الله. قال هنا عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر صحيح، أن مالك الدار أن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينار. أين وصلنا يا رجال؟ أين وصلنا؟ أخذ 400 دينار مال عظيم كثير. قال فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بهما إلى أبي عبيدة بن الجراح. ثم لبث ساعة في البيت حتى قال اذهب بهما إلى عبيدة بن الجراح، ثم تلهى ساعة، يعني ابقى ساعة هناك عند أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى ساعة في البيت أي في بيت أبي عبيدة حتى تنظر ما يصنع، أي أين سيذهب بهذا المال. قال فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في بعض حوائجك. فقال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالي أي يا جارية، تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان الدنانير. قال حتى أنفذها، فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره ووجد قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع. فذهب بها إلى معاذ فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في حاجتك. فقال وصله ورحمه تعالى يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا وإلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين، فأعطينا فلم يبق في الخرقة إلا ديناران إلا ديناران قدح. فجاء بهما إليها، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. سمعتم يا رجال المال أعطي لإقامة الدين، ومن أعظم إقامة الدين إقامة الأخوة في الدين. نعوذ بالله، الآن بعض الناس يكون فيه خير لكن إذا أعطي مال ليضعه في مواضعه الفقراء المساكين لكذا يبني مسجدا ما أدري إلا وقد احتال وأخذ من ذلك كثيرا، حتى إن بعضهم يكمل بناء بيته قبل أن يكمل بناء المسجد الذي طلب منه أن يقوم ببنائه. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا كتاب العدل في الأموال قوام العالمين. قلنا هنا قال أبو خيثمة سمعت أبي يقول بعث روح ابن حاتم إلى كاتب له ب30,000 درهم وكتب إليه قد بعثت بها إليك ولا أقللها تكثرا ولا أكثرها تمننا. هذا يعني كما سمعت لا يقللها باعتبار أن هذا مال خير، والخير وإن كان قليلا فهو كبير والحمد لله، ولا يكثرها من باب المن عليه قد أعطيتك كذا من باب المن. قال ولا أكثرها تمننا ولا أطلب عليها ثناء، ولا أطلب عليها ثناء. قال ولا أقطع بها عنك رجاء، ولا أقطع بها عنك رجاء، بمعنى بعض الناس قد يعطيك اليوم لكن ما يريد يراك بعد اليوم، ما يريد أن يراك بعد اليوم، ممكن يريد أن يقطع صلته بك ومعرفته بك. سمعت؟ قال هنا ولا أقطع بها عنك رجاء. أخرجه الدينوري في المجالسة وابن عساكر وابن العديل في بغية الطالب، ورواه الدارقطني في المستجاد، والمعافى النهرواني في الجليس الصالح. وهنا من طريق محمد بن زياد قال: كتب يزيد بن المهلب إلى رجل: قد بعثت لك 100,000 درهم. وعن عبد الله بن مروان ابن معاوية الفزاري قال: سمعت أبي يقول: قال أسماء بن خارجة: ما شتمت أحدا قط، ولا رددت سائلا قط، لأنه إنما يسألني أحد رجلين، إما كريم أصابته خصاصة، أي حاجة وفقرة، أصابته خصاصة وحاجة، فأنا أحق من سد من خلته وأعانه على حاجته، وإما لئيم أفدي عرضي منه. أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وإسناده صحيح. وهنا كلام جيد. قال: الأبشيه اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التآلف، والتآلف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن حصين وركن شديد، بها يمنع الضيب وتنال الرغائب وتنجح المقاصد. يعني أن المؤمنين بحاجة إلى استعمال ما يقوي أخوتهم، وذلك بيعني استخدام الوسائل التي تقوي الأخوة: المشاورة، التعارف، التناصح، التزاور، التعاون فيما يقدر عليه الشخص أن يتعاون مع أخيه. هذه كلها مقومات للأخوة الدينية، على القيام بالدين والحرص على الخير. قال الله في كتابه الكريم، وهذا من أوائل ما أنزله الله على رسوله: ولا تمنن تستكثر. أي لا، هنا قد ذكرت في يعني الجرد الأول فيما يتعلق بإجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم عند هذه الآية. هنا قال الثعلبي رحمه الله، الثعلبي هذا متقدم والثعالبي متأخر، قال الثعلبي: قال أكثر المفسرين: فلا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. يعني الله عز وجل يعلم نبيه كمال الأخلاق. الشخص إذا أعطى من باب يعني التعاون والهدايا وال يعني قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، لا ينبغي أن يكون غرضه أعطى كذا، أعطيت فلان ما أعطاني إذن ما في عطاء. لا، يعطي من باب يعني تحقيق الكرم وتحقيق يعني السخاء والتعاون وقضاء الحاجة إلى غير ذلك. قال أكثر المفسرين: لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه، أي يكون الطلب لهذا. وقال بهذا البغوي رحمه الله في تفسيره، وقال ابن الجوزي: قال المفسرون: لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. وقال بهذا عز الدين الحنبلي والخازن وابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى، ذكروا هذا الأمر الذي سمعت. قلت جمهور المفسرين على أن معنى الآية: لا تعطي عطية لتعطى أكثر منها. وغير الجمهور يقولون: لا تستكثر عملك على ربك، أي مهما عملت من طاعة الله فذلك ليس بكثير، لأن حق الله أعظم وأعظم. قال: قلنا: وهذا مما تحمله تحتمله الآية الكريمة. قال هنا فيقول بارك الله لكم فيها، قال أو كلمة نحوها، قال بقية وقال محمد. من محمد؟ ابن زياد. والخبز إذا خبزوا يعني أنه يأخذ من يعني قدره ما فيه من لحم ومرق، ما فيه من لبن وما أشبه ذلك، ويأخذ من الخبز، يعني أمور متعارف عليها بين الناس على أنها تبذل من باب بذل المعروف وحسن التعامل فيما بين المتجاورين والمتحابين. قال وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية وأدركت أنا ذلك، محمد بن زياد وأصحابه. إذن هذا التعاون طيب كما سمعتم، لكن ينبغي أن يتنبه لأمر، وهو المن على حسن التعاون والعطاء. قال الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن إيش والأذى. فالشخص إذا فتح الله عليه ويسر الله له أن تعاون، يجعل ذلك فيما بينه وبين الله ويرجو المكافأة له من الله، فإن الله إذا طلبت مكافأته فمكافأته لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، أحسن من مكافأة المخلوق. المخلوق وإن كافأ فبشيء قليل، وبعض الناس إن أعطيته يوم من الأيام أنكر ما أعطيته وترك المعروف الذي ينبغي ألا يترك ذلك، لكن من أعطى من أجل أنه ينال ما عند الله من كرم الله الواسع وفضله العميم، هذا يجعله إن اعترف له فلان فذاك، إن أنكره ما ضره ولا يعلن العداوة بينه وبينه. فبعض الناس يحسن إليك اليوم باعتبار أنك اليوم معه أصحاب وأحباب، إذا اختلفت معه في الغد وتغير شيء من يعني مما كان من الود وكذا انقلب لك مثل الوحش، انقلب عليك مثل الوحش، وحاول أن يعني يذكر كل شيء، وبل بعضهم قد يبحث لك عن أشياء ما هي صحيحة ويحاول يرميك بها من أجل أنه يظهر أنه مظلوم أو أنه كذا. فما أحوجنا إلى أخلاق الإسلام وإلى أخلاق أهل الإيمان وأهل الصلاح والتقوى، فالتعامل الطيب هو من أعظم أنواع بركة الأخوة، التعاون الطيب، الترفع عن مطالب النفس التي يعتريها من الضعف ومن الأمراض والآفات ما يعتريها. لا إله إلا الله. من هو القائل لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر؟ من قال هذا البيت؟ من رفع يده نعطي له جائزة، نعطي له جائزة. أتوا يا رجال، أتوا يا رجال. أبو العتاهية، ما أعرف أنه من كلام أبي العتاهية، لكنه عن ابن الأعرابي، عن ابن الأعرابي رحمه الله. من عرف قدر الأخوة والحاجة إلى الأخوة في الدين وإلى التعاون والتناصر والتآزر، هانت عليه الدنيا هذه التافهة، لكن من عظم الدنيا فهذا يترك تعظيم ما عظم الله، ما ولا يعظم ما عظم الله إلا بقدر ما يقوي دنياه، أما أن يعظم ما عظم الله كما أراد الله فلا، فيستهن بالأخوة ويجعل الأخوة كما سمعت مهملة عنده، بل بعضهم الأخوة عنده أن ينال منك، أن ينال من مالك من جاهك من كذا، فإذا لم يتحقق له هذا ف فالأخوة منقطعة أو مبتورة إلى غير ذلك. فينبغي أن نحافظ على الأخوة في الدين بحسن التعامل، بحسن التعامل فيما بيننا بما جعله الله من الحقوق ومن الأمور النافعة. إذن الدرس مفهوم؟ الدرس مفهوم يا رجال؟ عن إيش الدرس الليلة؟ ها؟ الدرس الليلة عن ماذا؟ كذا قم؟ عن الكرم. وماذا؟ عن الأخوة. طيب بارك الله فيك، اجلس سنسمع غيرك ايش سيقول. هات يا رجال، هات يا رجال. قم. يعني التعاون فيما بين أهل الإيمان، التعاون فيما بين أهل الإيمان، التعاون الذي دعت إليه الشريعة، الذي يقوم الإخاء ويجلب المودة ويزيح الأمراض من بغضاء وشحناء وآفات يعني تدب في النفوس. هذا التعاون الذي جاءت به الشريعة دواء، دواء لكثير من الأدواء، والحمد لله. نعم تمام، قد قلنا هؤلاء صار عندهم هذا على أنهم في هذه الأشياء لا يمانعون، لا يمانعون هذه الأشياء من باب المعروف. فمن كان في مستوى الحرص على إعطاء جاره وكذا فهو يقول يعني ما احتجت له خذه، ما احتجت له خذه. طيب نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه اللعبة وهي الزراقيف إن كان فيها مقامرة فتدخل، يعني إن أخذت كذا أعطيتني كذا وأنت إن أخذت كذا أعطيتك كذا فتدخل في القمار. فإن لم يكن فيها قمار وهي لضياع الوقت خصوصا عند الصلاة، عند بر الوالدين، في أمور دينية، فتدخل في آلات اللهو التي ما أذن بها الشرع على هذه الطريق، على هذه الطريق. أنتم سمعتم في قاعدة لبعض أهل العلم يقولون كل ما ألهى، كل ما كان من اللهو مؤديا إلى ترك واجب أو إلى ارتكاب محرم فهو لهو محرم، وإن كان أصله مباح، إن كان أصله مباح لكن استخدم للتوصل إلى هذا، فهذه تكون بالصورة هذه من الأمور المحرمة.